صحيح أن الاجتماع للعزاء جائز لأنه لم يثبت دليل بالمنع. وحديث جرير كنا نعد الاجتماع إلى الميت من النياحة معلول عله الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه أبو داود في مسائله، وعلى فرض الصحة لا يدل على المنع لأنه يقول كنا نعد الاجتماع إلى الميت من النياحة أي صاحبه ضرب خدود وشق شيوب ودعاء بدعوى الجاهلية بدليل ما جاء في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنه إذا مات الميت من أهلها واجتمع لذلك النساء وتفرقنا ولم يبقى إلا خاصتها وأهل بيتها، فالحديث هنا صريح بالاجتماع يقول واجتمع لذلك النساء وتفرقنا، هذا دليلنا لسنا أهل البيت فأتينا من بيوت أخرى، وجواز للنساء يدل على جواز للرجال من باب أولى. وكذلك حين توفي أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين اجتمع لذلك النساء كما في البخاري معلقة، فقيل لعمر لو نهيتهن عن البكاء، فعمر رضي الله عنه لم يأمر بتفريقهن، قال لا بأس بهذا ما لم يكن نقع أو لقلقة، يعني نقع حذو للتراب على الرؤوس، لقلقة ارتفاع صوت، فعمر أقر اجتماع النساء، وهذا في البخاري معلقة، وهذا بمشهد من أكابر الصحابة، فيمكن يقال هذا شبه اتفاق من الصحابة، يمكن يقال هذا شبه اتفاق من الصحابة على جواز الاجتماع للعزاء. لكن الاجتماع للعزاء إذا ترتب عليه محرمات أخرى يمنع كضرب خدود أو شق جيوب أو دعاء بدعاء الجاهلية أو محرمات أخرى أو اتخاذ هذا العزاء مكان عزائم للناس وولائم، الميت يصنع لها الطعام يصنع لها للميت فقط لا لدعوة الآخرين، إن جاء ضيف حياه الله يأكل مع الضيوف،